داخل عتبة الجنة عشان تكون ايه ضمانت انك ايه انك دخلت. لو كانت احدى قدمي داخل الجنة والاخرى خارجها ما امنت مكر الله. هكذا قال الصديق ان للمتقين مفازا. ايه يا رب الكرم بتاع الذي تعطيه لنا الحدائق واعنابا جنائن حديقة تسمى حديقة لانها احدقت بالاشجار واحدقت بالفرق حدائق واعنابا وكواعب اترابا. المرأة الكاعب واتراب يعني سن واحدة سن ايه واحدة لا واحدة منهم يعني الرجل اخ منكم فاضل قال يا شيخ مش ممكن تقعدوا فقهاء مع بعض وتصورنا في موضوع عقود الزواج يعني بند فيه كده لمدة الصلاحية. صلاحية من يا عم وانت تشيل جهاز تلفزيون مش عيب وعاد مدة الصلاحية. هو انت مفكر يعني ان هي بتكبر وانت بتتوقف ها يعني انت هي بتشيب شعرها وانت شعرك بيسود ما انتوا الاثنين طالعين السلم مع بعض صح ولا لا ولا واحد طالع واحد واقف هو مش واخد بال. شوف التطفيف في المعامله وفي الفهم. ويا سيدنا الشيخ عايزين مده صلاحيه لا ابن الحلال. فكواعب اترابا دخلت عجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ادعو الله ان اكون رفيقه معك في الجنه. قال يا امه الله ليس في الجنه عجائز. بكت المراه يا خبر يعني السن في الدنيا وكمان في الاخره. قال اما سمعت قول الله عز وجل كواعب اترابا. كلهم سنهم كم سنة؟ 33 سنة. وكلنا كده بالصلاة على رسول الله رسول الله 33 سنة سن سيدنا عيسى ساعة رفع. لا نكبر سنة ولا ننقص. الله الله سبحان الله العظيم. طب وانا يعرف بعضنا بعضا سبحان الله. وبعدين يقعدوا كده على سرر المتقابلين يدردشوا كده مع بعض زي ما ربنا كان ايه انعم عليهم بالايه بالسن والسلامة بالدنيا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. كواعب اترابا الله اكبر كواعب اترابا. يقال يعني يقال انها حصلت ليست نكته في بلد عربي مسلم الخطيب يخطب عن الحور العين فانفعل الحاضرون خطبه الجمعه. فلما تدخل يا عبد الله والشيخ مستغرق في خطبه الجمعه زي الدرس كده في بساطه يعني. فراى بعضا من النساء الجميلات قال مرحبا هؤلاء هن الحور العين. قال اسكت يا عبد الله هؤلاء خدمهن. يا خبر ربي يدون الخدم طب ودون على الاحسن شوي. المهم فلما تجد طائفة اخرى اجمل واجمل فاقترب قال انتظر يا عبد الله هن الوصيفات. الله هو درجات الى ان تدخل الى قصرك في الجنة. ده مين اللي يقول؟ الامام. الكل ايه تططط وتفتح ودانه وكده. هو ده الخطيب المحترم كده يقولوا الناس كده. مش الشيخ عمر يقول النار وبئس القرار وعذاب القبر. لا ده الراجل يتكلم عن الحور العين. فاذا دخلت الى قصرك وجدت في استقبالك زوجتك في الدنيا اسقط في ايدي المستمعين. يا الله واحد ما تحمل ودي خطبة الجمعة ممنوع الكلام ممنوع الضحك ممنوع الله. قال يا شيخ اتق الله واضح انه سعيد في بيته. قال له اسكت يا رجل من قال لجاره خطر برض الموضوع جد يعني. المهم الامام يسكت في الزبون الرجل انفعل خرج قال له هذا انقل اليكم حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالرجل يقول له يا سيدنا الشيخ تيقن يمكن يكون حديث ضعيف ولا موضوع وانت بتالف علينا في المنبر. الرجل مش عايز يسمع يعني خلاص هو يعني راى ما راى خلاص فمش عايز السيرة دي ترجع تاني. لا اله الا الله يعني الله اكبر. الله يكون في عون الامام والله سيدنا سبحان الله ويكون في عين المأموم. المهم يعني الكواعب أترابة، لا في حقد ولا حسد ولا حيض ولا نفاس ولا تأثيم ولا كذا ولا كذا، ولا حامل مشكلة أن عايز تعمل مجاملات لأهل زوجتك والزوجة تعمل مجاملات لأهل زوجها، وإذا استقبلت المسكينة أم زوجها في البيت أم الزوجة تدخل عاملة إمبراطورة ويعملوا كذا وسووا كذا، وكيف الولد ده قاعد يا مؤمنين قاعدين في صراع. ليه؟ لأن يعني دائرة الإسلام اللي هي تدل على السلام والسلم والأمان مش موجود. سبحان الله. كواعب أترابا وكأسا دهاقا، الكأس مملوءة، من يأتي لك بها؟ قال أولادنا اللي يموتون صغارا. قال ربنا الغلمان دول مخلدون، إذا رأيتهم قال ربنا حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني مش خادم يطلع عينيك ويسرقك ويخرب لك السيارة وبعدين يسرق المال، لا لا لا، ده مأمون مستمر لا يغيب، وبعدين ايه لما تشوف تقول لؤلؤ منثور في هذا، هو الذي يخدمك انت سبحان الله، يعني تجلس في رتهة قصرك. قال هو كمان هنسكن في قصور؟ قال ده هو اقل ملك رجل في الدنيا في الجنة كحجم الدنيا بما فيها، كأغنى رجل في الدنيا. شوف اللي في الدنيا أغنى واحد من عندك إيه؟ أنت عندك سبحان الله. ولذلك باب الجنة يرمح فيه الفرس في أبواب المسجد، إزاي الباب من عقب الباب إلى آخره الفرس المدبر بتاع السباق يجري ما بين بداية الباب إلى نهايته على مدار 40 سنة باب بس، وهم في الغرفات آمنون، لابنا من فضة ولابنا من ذهب ولابنا من زمرد، حصباؤها اللؤلؤ، الأرض اللي معمولة أسفلت وعزك الله قطران ويكون لسه لين وندوس عليه ويعمل لنا إيذاء لنعارنا وأقدامنا، هناك في الجنة إيه؟ لؤلؤ لؤلؤ، تدوس على اللؤلؤ كده وانت ماشي سبحان الله. ولما السحابة تيجي كده فوق الله، منظر سحابة جميل تنطر عليك عطرا، الله، وانت ماشي رايح تلتقي يوم الجمعة مع اخوانك في سوق الجمعة، ما فيش صلاة ما فيش عبادة، خلاص العبادة خلص في جزاء بس. قالوا بعدين تقع الثمرة نصفها، تطلع واحدة منها حور عين ونصف الثاني يطلع منها حلة جميلة تلبسها، وانت رايح فين؟ قال ما جات له دعوة يوصلها الملك مكتوب في بطاقة بحروف من نور، عبدي اشتقت اليك فزرني. يا الله، كل هذا النعيم عشان صبر ساعة؟ سبحان الله. كواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. فيش الكذب، الكذب ده يخليك مرتبك في الدنيا، الكذب يخليك متوتر في الدنيا، واللي بيكذب يا عين مسكين يستخدم 7 قنوات في مخه عشان يكذب، وبعدين لازم يتذكر ويحط في الذاكرة انه كذب اليوم الفلاني، فلما يجي يكذب مرة تانية عايز يضاهي هذه الكذبة بهذه الكذبة، والصدق يجعلك تشغل 3 مناطق فقط عشان تصدق في الكلمة، وما يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله ايه؟ صديق. اللهم اجعلنا منهم يا رب. تاني ولا كذب في النار، كذب من الفجور والفجور في النار، وما يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله العياذ بالله كذاب. اللهم اجعلنا صادقي القول والفعل والعمل يا رب العالمين. لا يسمعون فيها لغوا، اللغو هو ما يلغى من حسابات العقلاء، اللغو الشيء اللي انا الغيه من حساب العاقل لان لا داعي اضيع وقت فيه، هذا لغو. قال ربنا والذين هم عن اللغو معرضون. قال هو اللغو نفسه حرام. قال له ويدخلك في الحرام. كيف يدخلك اللغو في الحرام؟ انت ماشي في امان الله، نزلت مع صديقك من العمل وتوجه هو الى سيارته، خلاص فبدأ يتقدم ياخذ سيارته. انا اقول لك خطوات الشيطان تبقى ازاي. الشيطان يقول لك ايه؟ اسألوا السيارة دي يعني دفعت مبلغها كامل ولا واخدها بالقسط؟ السؤال لغاية كده مش حرام صح؟ يا فلان السيارة دي مريحة؟ قول الحمد لله. دي قسط ولا يعني اشتريتها كده نقدا؟ لا قسط. من اي مصرف؟ احنا دخلنا ايه فيما لا يجب، خلاص. هو يبتدي يقول لك يعني الحمد لله رب العالمين، هو مصرف اسلامي ولا مصرف عادي يعني مش عارف. والله اصل القضيه عايز يلف ويدور عشان يسكتك انت مش عايز تسكت. تدفع كم قسط؟ يعني مبلغ كويس. يعني كم يعني؟ 2 مثلا. ياه اليوم انت راتبك كام؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا يبتدي هو يكذب عشان يغطي عليه يعني. هم من ستر ربنا. لا يعني كم يعني؟ انا عارف ان انتم مهندسين هم اليومين بتوعكم يعني. قول يا عم احنا نحسدك على ايه يا يعني؟ سبحان الله. قول بس كام؟ 70. 70 ايه؟ المهم يعني. فيجاوبك اجابه بعد شهرين يكون نسي. قول يا فلان صحيح انت ما رفعوش المرتب بتاعك؟ قول لا الحمد لله الحمد لله مستوره. الله قلت له هو كام؟ انت نسيت انت قلت له كام؟ لان 20 موظف سالوك نفس السؤال. فهل هذا من دين الله؟ ذكر الذين هم عن اللغو معرضون. ما فيش داعي للاسئله دي. لا تدخل نفسك في الحومه دي. احنا كنا نشكو في الخمسينات والستينات من نسائنا، كنا كثيرات اللغو وكثيرات الغيبه. الان اصبح الرجال يتسابقوا ويسبقوا النساء في اللغو والغيبه. ليه؟ مش عارف. ما هو بالله عليك هو قاعد على المقهى كل يوم هيتكلم في ايه؟ ها؟ في صلاح الامه؟ ها؟ في علو الهمه؟ في تفسير صحيح البخاري؟ هيتكلم فيها على المقهى. هيتكلم في كلام لا طائل تحت. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما جزاء. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. قال يا رب هو انت تعطيني هذا جزاء على العمل؟ لا، ده جزاء من الله عز وجل. لو اعطاني جزاء على العمل انا تبت الى الله مثلا يعني في اخر 10 سنوات من حياتي. لو ربنا اعطاني عن كل سنه 10 سنوات، لا عن كل سنه 700 سنة، مش الى 700 ضعف، هينعمك بالفضل عن كل سنه 700 سنة. عبدت ربنا انت ايه 10 سنوات، تقعد كم سنه في الجنه؟ 7000. بعد 7000 ما يخلصوا في حد يجي يخرجك؟ امال يبقى هو ايه؟ منتهى الفضل الالهي، منتهى الفضل. انت عبدت ربنا لان الله علم من نيتك انك لو عشت الى الابد ولم تمت لعبدته الى الابد، فسوف ينعمك نعيم الابد. يبقى النية هنا، النية. هو يعلم صدق نيتك. يعني العبد ده عرف طعم الايمان، قال لو عاش حياته كلها هيحب الشيخ عمر ويحب المسجد ويحب الخير ويحب الصبر ويحب معاملة الزوجة معاملة طيبة ولا يأكل حقوق الناس ويأكل حلال طوال عمره، فعلم الله صدق نيته. طيب والكافر؟ الكافر ربنا سبحانه وتعالى عدل. طب عصى رب العباد 50 سنة، من العدل يقعد في النار كم سنة؟ 50 سنة، صح ولا لا؟ طب رب العباد لما يقول له يا أهل النار خلود بلا موت، يبقى يعيش في النار ايه؟ ها؟ الى الابد. ليه؟ علم الله انه لو عاش الى الابد لكفر بربه الى الابد فعذبه الله عذاب الابد. هي كده، هي كده. رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترد، كلا انما هي كلمه وقائلها ومن ورائهم ايه؟ برزخ الى يوم يبعثون. قال ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال ربنا ولو ردوا ها لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يعلم الله ما توسوس به نفسه، يعلم انه لو رجع سبحانه. حتى اذا كانوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيب فجأة جت الامواج، دعوا الله ها لئن انجيتنا من هذه ها لنكونن من الشاكرين. فلما انجاهم من البر اول ما عملوا ايه؟ اذا هم بربهم يشركون. هو كده ساعة الأزمة يا الله، ساعة الأزمة تذهب مرة كأن لم يدعونا إلى إيه؟ إلى ضر مسة. جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب. الرحمن الذي يرحم هذا الكافر وهذا المجرم وهذا المنحرف وهذا الغير تائب وهذا الغافل وهذا الظالم وهذا القاتل يحلم عليه، لا يعجله بالعقوبة، لا يعجل عليه ابدا بالعقوبه، انما هو رب العباد سبحانه وتعالى حليم. ويجب ان نحلم على الناس سبحان الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. الكلام عن الروح، من هو الروح؟ هل هو جبريل؟ هل هو مخلوق خاص كما قال بعض العلماء أن مخلوق ملك من السماء الرابعة أقدامه في الأرض ورأسه في السماء الرابعة، كل السماء الأرض وما فيها بالنسبة له حلقة ملقاة في الفلاة؟ هل الروح اللي هي روح العبد هي التي تتكلم؟ هل هذا مخلوق جديد يخلقه رب العباد؟ ما هي الروح؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وأنا إلى هنا لا أتكلم، وإنما نتوقف عندما سوف يقوله الروح وتقوله الملائكة. تقبل الله منا ومنكم، ونلتقي إن شاء الله الاثنين القادم بإذن الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.